أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر، أي كذبت قوم لوط لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فكذبوهم واستمروا على شركهم وقبائحهم حتى إن ملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين، ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. ثم يقول سبحانه: ولقد جاء آل فرعون النذر، أي ولقد جاء آل فرعون أي فرعون وقومه النذر، فأرسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات البينات والمعجزات الباهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم، فكذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأغرقه وجنوده في اليم. والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أكفاركم خير من أولئكم،